كان هدي مشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن شرف الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله فصل ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء. ذكر في هذا الفصل نحو 12 مسألة مكروهة في الصلاة من مكروهات الصلاة. والمكروه كما تعلمون هو يعني ما نهى عنه الشارع أو ما طلب الشارع وتركه لا على وجه الحكم ليس على وجه الجزم والإلزام. أو عند بعض الأصوليين أن المكروه هو ما يساب تاركه ولا يعاقب فاعله. فهذه المسائل مما يقرأ في الصلاة. فأول مسألة منها هي الالتفات في الصلاة. والمقصود بالالتفات الذي هو مكروه ما يكون بغير القدمين، يعني الالتفات إما بالبصر فقط إنه يعني يسترق البصر يمينا وشمالا، أو بالوجه أو بالصدر. فهذه ثلاثة أنواع من الالتفات، يعني قد يكون وجهه في اتجاه القبلة لكن يلتفت ببصر يمينا وشمالا، فهذا مما يكره. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الالتفات: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العمى. فقد يكون الالتفات بالبصر فقط، وقد يكون بالوجه أنه يحول وجهه يمينا وشمالا ويلتفت، وقد يكون بالوجه مع الصدر ربما حرك صدره يمينا وشمالا في الالتفات. كل هذا مما يكره في الصلاة لكنه يعني لا يبطلها للصلاة الصحيحة. أما إذا صار الالتفات بالقدمين بمعنى أن ينحرف عن القبلة بقدميه فهذا مما يبطل الصلاة، في المذهب. قال: ويكره في الصلاة التفاته. وأيضا ذكر الفقهاء يعني أن كراهية الالتفات إذا كان لغير حاجة أو لغير عذر، أما إذا كان لعذر فقد ورد في السنة يعني في مواضع فيها الالتفات لعذر، مثل الحديث الذي في الصحيحين في دخول النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فجعل الناس يصفقون ويسبحون يعني يسبحون بأبي بكر رضي الله عنه، الرجال يسبحون والنساء يصفقون، ينبهون أبا بكر رضي الله عنه دخول النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت لحاجة، يعني الناس ينبهونه إلى شيء حصل وكان لا يلتفت، لكن لما أكثر الناس فالتفت، وأنا كان التفاتا يعني بوجه، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فرجع إليه القهقرة وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى أبو بكر إماما، فأشار إليه أن يثبت مكانه، لكنه رجع القهقرة رضي الله عنه إلى آخر الحديث. فالشاهد يعني أنه التفت لحاجته. وورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام التفت في صلاته في غزو، يعني وكان في يصلي في الشعب في موضع مخوف، يعني يمكن أن يقوم الأعداء أو كذا، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة، يعني إذا كان يخشى من عدو أو كذا فالتفت للحاجة، فهذا لا يكره. يعني أما الالتفات لغير حاجته فهذا من مكروهات الصلاة. قال: ورفع بصره إلى السماء. المكروه الثاني من مكروهات الصلاة رفع البصر إلى السماء. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق أو التصفيح أو التصفيق للنساء. فهذا هو الأصل يعني. قال هنا: ورفع بصره إلى السماء. مما يكره في الصلاة رفع البصر إلى السماء. قد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة لينتهن أو لتخطفن أبصارهم يعني من فعل ذلك فهو متوعد بأنه قد يخطف بصره، يعني يصيبه العمى، يعني هو متوعد بذلك، ليس بالضرورة أنه من فعل هذا أصابه الوعيد، لكن يعني قد يحصل له هذا الوعيد. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، فهذا من مكروهات الصلاة. قال: وإقعاءه. والإقعاء من مكروهات الصلاة. نعم. في النص عندكم وتغميض عينيه. النسخة التي عندي اللي هي نسخة الشيخ العسكر ليس فيها تغميض، لكن في بعض النسخ وتغميض عينيه، فهذا أيضا من مكروهات الصلاة، تغميض العين. من مكروهات الصلاة. وقد ورد أنه فعل اليهود وكذا، لكن أيضا بعض الفقهاء ذكر جوازه للحاجة، ذكر جوازه للحاجة، يعني الكراهية هي إذا كان غير حاجة، أما إذا كان للحاجة كوجود ما يشوش عليه صلاته بحيث يشوش في الصلاة بالسبب ما حوله، فإذا أغمض عينيه لحاجته فيكون معفوا عنه، لكن إذا كان لغير حاجة فيكره. طيب، قال وإقعاؤه كذلك أيضا من مكروهات الصلاة الإقعاء. الإقعاء ورد فيه يعني صفتان، الصفة الأولى أن يكون كجلسة القرصاء، يعني أن يجعل وركيه أو مقعدته على الأرض وينصب فخذيه، يعني مثل جلسة القرصاء ولكن أو الاحتباء، ولكن بدون أن يضم إحدى بدون ضم اليدين يعني على الركبتين، يعني من غير ضم اليدين على الركبتين، يكون اليدين على الأرض وجالس مثل جلسة القرصاء أو الاحتباء، فيكون المقعدة على الأرض ورافع عن يعني فخذيه أو يعني رجليه، فكأنه جالس القرفصاء، بس الفرق بينه وبين القرفصاء أن في القرفصاء أو الاحتباء يضم إحدى يديه على الأخرى فيمسك بها رجليه، لكن الافتراش اللي هو المنهي عنه يكون بغير القبض باليدين على الرجلين، هذا يسمى افتراش الكلب أو افتراش السبعي، فورد النهي عنه. هناك صفة أخرى من الافتراش وهي من الإقعاء، صفة هذا سمي إقعاء الكلب، إقعاء الكلب التي ذكرنا، هذه إقعاء الكلب اللي هي كأنه يجلس جلسة القرفصاء ولكن بدون ضم إحدى اليدين على الأخرى. واضح الصورة؟ يعني جلس المقعد على الأرض والرجلين منصوبتين ويدين بجوايا، فهذا يسمى إقعاء الكلب. وفي بعض الأحاديث أيضا سمي إقعاء القرح في بعض الأحاديث أو إقعاء السبعي، فهذا منهي عنه. كذلك أيضا هناك صفة أخرى يرى الإمام أحمد رحمه الله أنها مكروهة أيضا، ولكن ورد في بعض الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بهذه الصفة، فالافتراش اللي هو أو أقصد الإقعاء، الإقعاء اللي هو النوع الثاني من الإقعاء، يعني ممكن الصورة هكذا يعني. نعم، الإقعاء الأول اللي هو هكذا، يعني هكذا، هذه الصفة الأولى من الإقعاء. الصف، نعم، مش مشكلة. والصفة الثانية من الإقعاء هكذا، اللي هو هكذا، اللي هو أن يجعل القدمين منصوبتين ويجلس يعني بمقعدته فوق العقبين، يعني فوق العقبين، يكون مقعدته فوق العقبين. فهذا النوع الثاني من الإقعاء ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه مكروه، ولكن ورد في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلس هكذا بين السجدتين في بعض الأحيان. ففي مذهب أحمد رحمه الله يعني لا يأخذه، يعني يرى أن هذا الحديث منسوخ أو فيه وهم من الراوي، أو لا يأخذ به، يعني يرى أنه معارض لأحاديث النهي عن الإقعاء، فيرى أن النهي عن الإقعاء يشمل هذه الصورة أيضا، لكن يعني من جهة الترجيح فالصواب أن النوع الثاني هذا من الإقعاء أنه جائز، يعني النوع الأول فقط من الإقعاء هو الذي يكره في الصلاة، أما النوع الثاني هذا من الإقعاء فإنه جائز، خاصة إذا فعله يعني بين السجدين. واحدة الأخوات عندها سؤال. نعم. طيب، قال وإقعاؤه، قال وافتراشه ذراعيه ساجدا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقعاء الكلب أو إقعاء القرد أو إقعاء، وكذلك نهى عن افتراش الكلب أو افتراش السبع. فالافتراش هو أن يضع مرفقيه على الأرض أثناء السجود، يعني السنة أن يرفع مرفقيه، المرفقان اللي هما جانب الذراعين هنا، أن يرفعهما عن الأرض، وكذلك أن يجافي بهما عن جنبيه. موضوع المجافاة قلنا يعني سنة للرجال وليس سنة للنساء، يعني في مذهب أحمد أن المجافاة لا تسن إلا للرجال فقط، وحتى بالنسبة للرجال إذا كان لا يؤذي بها من بجواره، يعني في صلاة الجماعة إذا ضاق المكان، يعني كان حتى هذه السنة إذا كانت تؤذي من بجواره يعني ترك أذية من بجواره أولى، يعني لكن إذا كان مكان واسعا أو كان في طرف الصف أو كان إماما أو منفردا فمن السنة المجافاة عن الجنبي، لكن في كل حال لابد من رفع المرفقين عن الأرض. فإذا وضع مرفقيه على الأرض أثناء السجود فهذا هو افتراش الكلب الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هذا يسمى افتراش الكلب. في افتراش الكلب وفي إقعاء الكلب. ذكرنا إقعاء الكلب أو إقعاء السبع اللي هو الذي ذكرناه قبل قليل، هذا يسمى افتراش الكلب أو افتراش السبع. إذن الإقعاء منهي، إقعاء الكلب منهي عنه، وافتراش الكلب أيضا منهي عنه. قال وعبثه، والعبث هو فعل ما لا إيه ما لا حاجة لفعله، يعني ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية. فالعبث في الصلاة ما لا فائدة فيه، يعني لا في الدين ولا في الدنيا، فهذا مما يكره في الصلاة. بعض المصلين يعني أثناء الصلاة ينشغل كثيرا بتعديل الثوب وإصلاحه ومثلا إخراج منديل وإدخال منديل، ويعني حقه يعني كذلك إذا شغل الهاتف ولا أطفاء الهاتف، يعني إذا كان بدون حاجة، يعني إذا كان لحاجة مثلا الهاتف صوته أزعج الناس وهو في الجماعة وكذا فأطفاءه كل الحاجة، لكن مثلا أي شيء يعني يفعله مثلا يمس الهاتف ولا يمس ثيابه أو شيئا حوله أو كذا بغير حاجة تدعو إلى ذلك فيكون من العبث المخروج في الصلاة. قال وتخصره، مما يكره في الصلاة أيضا التخصر، والتخصر هو وضع اليد على الخاصرة، والخاصرة اللي هي جانب البطن عند موضع اللي يسمى معقد الإزار أو موضع ربط الحزام مثلا كذا، في جانبي البطن، في الخاصرة اليمنى أو الخاصرة اليسرى، فوضع اليد على الخاصرة في الصلاة فهذا مما يكره فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة. قال وتروحه، مما يكره في الصلاة أيضا التروح في الصلاة، والتروح هو المقصود به استعمال المروحة لتحريك الهواء. التروح هنا المطروح اللي هو يمسك شيئا ويحرك به الهواء، فالتروح في الصلاة هو نوع أيضا من العبث يعني الذي يكره في الصلاة. هناك يعني شيء آخر غير التروح اللي هو يسمى المراوحة بين القدمين، هذا جائز يعني ليس مكروها في الصلاة، أما الذي يكره التروح اللي هو بمعنى تحريك الهواء مثلا بورقة أو مروحة ونحو ذلك. وأما المراوحة بين القدمين بمعنى الاعتماد على إحدى القدمين، يعني بحيث أن يضع ثقل بدني على إحدى القدمين ليريح الأخرى، ثم يعكس يعني فيجعل ثقل بدني على القدم الثانية ليريح الأولى، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، يعني خاصة إذا كانت الصلاة طويلة في قيام الليل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتورم قدمه عليه الصلاة والسلام، فيعني مع طول القيام يعني إذا احتاج إلى ذلك أن يجعل ثقله على إحدى القدمين يعني يخفف يعني الضغط على الرجل الأخرى لإراحتها قليلا ثم يعكس أو كذا، فهذا جائز في الصلاة. أو حتى بعض الفقهاء يعني يقول إنه سنة يعني إذا أطال القيام محتاج إليه، فهذا ليس منهيا عنه، وإنما الذي ينهى عنه التروح اللي هو بمعنى تحريك الهواء في الصلاة. طبعا كل هذه المكروهات يعني كما ذكرنا إذا كان لغير حاجة تحتاج إلى ذلك، لو حر شديد جدا مثلا يعني يؤذيه أذية شديدة والتضرر بترك التروح أو كذا، يعني يكون بقدر الحاجة يعني. لا أنا قديما ما كانش فيه يعني لما كنت خايف، لا الحمد لله الآن يعني تيسرت. إذا كان يعني الأصل أن أحكام الفريضة كالنافلة إلا ما استثني، يعني طالما ما استثناش فالأصل أن هذا الحكم عام في الفرض والنفل. الأحكام التي يختلف فيها الفرض عن النفل دائما ينبه المؤلف إليه كما سيأتي. أيوه، فكل هذه المكروهات يعني في الفرض والنفل. قال وفرقعة أصابعه، وفرقعة أصابعه مما يكره في الصلاة قعقعة الأصابع، ورد فيها حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن قعقعة الأصابع في الصلاة، ففرقعة الأصابع مما يكره في الصلاة. قال وتشفيقها، تشفيق بين الأصابع في الصلاة هكذا يجعل يعني أصابع اليد اليمنى خلال أصابع اليد اليسرى، هذا أيضا مما يكره في الصلاة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فقال هذا نهي عن التشكيك حتى في الطريق إلى الصلاة، فقالوا هذا يشمل يعني النهي عن التشكيك منذ أن يخرج إلى من بيته قاصدا المسجد للصلاة ويكره له التشكيك وفي الطريق إلى الصلاة، وكذلك في انتظار الصلاة في المسجد ثم في الصلاة في كل هذا يكره له التشكيك، لكن بعد الصلاة الصواب أنه لا كراهة بعد الفراغ من الصلاة خلاص يعني انتهت الكراهة، لكن كراهة للتشبيك يعني هي في داخل الصلاة وكذلك أيضا في مشيه إلى الصلاة وانتظاره إياها في المسجد. قال وأن يكون حاقنا مما يكره في الصلاة أيضا، أن يكون حاقنا، والحاقن هو الذي يحبس يعني يكون محتاجا إلى قضاء حاجته من بول أو غائط ويحبس ذلك عن وهو محتاج إليه، فهذا مما يكره أن يصلي وهو حاقن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين أو وهو يدافعه الأخبثان، فهذا مما يكره في الصلاة. طبعا الفقهاء أيضا يعني يذكرون أحيانا أن الكراهة يعني ما لم يخل ذلك بالطمأنينة، يعني فإن خل بالطمأنينة حيدخل في مسألة كون الطمأنينة ركنا من أركان الصلاة، فإذا كان يعني دخل في حالة لا يستطيع فيها أن يطمئن في ركوعه وسجوده فخل بالطمأنينة فيكون هنا قد أبطل صلاته لترك الطمأنينة، لكن إذا كان بس مسألة يعني أنه حاكم لكن لم يخل بشيء أركان الصلاة أو واجباتها أو كذا، فيكون كونه يصلي وهو حاقن يكون هذا من مكروهات الصلاة فقط. قال أو بحضرة طعام يشتهيه، أو بحضرة طعام يشتهيه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل وهو يدافعه الأخبثان، ونهى أن يصلي الرجل وهو بحضرة طعام، وهو بحضرة طعام. فهنا الفقهاء يعني نظروا إلى العلة واستفادوا منها هذا القيد، يعني أن العلة أن يكون ذلك يشوش على المصلي، فقالوا إذن الذي يشوش عليه أن يكون طعاما يشتهيه ونفسه تتشوف إليه بحيث يصلي متشوشا، أما إذا كان يعني بحضرة طعام لكنه شبعان فرغ من أكله وهو لا يشتهي الطعام الآن أو شيء، إذا صلى بحضرة الطعام لا يضره ذلك لأنه لا يشوش عليه صلاة. قال وتكرار الفاتحة، وتكرار الفاتحة، كذلك من مكروهات الصلاة أيضا تكرار الفاتحة. فإذا كرر سورة الفاتحة فإن هذا مما يكره، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، فهذا مما يكره في الصلاة أن يكرر قراءة الفاتحة. فإذا هذه المكروهات في الصلاة لو جمعناها يعني وأضفنا إليها تغميض العينين أيضا الذي ورد في بعض النسخ تكون 13 13 ولا 14 ممكن نعدها مرة ثانية. الالتفات، رفع البصر إلى السماء، تغميض العينين، الإقعاء، الافتراش، افتراش ذراعيه، هذا رقم 5. 6 العبث، 7 التخصر، 8 التروح، 9 فرقعة الأصابع، 10 التشبيه، 11 أن يكون حاقنا، 12 أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه، رقم 13 هو تكرار الفاتحة. هذا هو المكروه 13. قال لا جمع صور في فرض كنفي، يعني بعد ما انتهى من ذكر المكروهات ذكر أشياء لا تكره يعني تباح في الصلاة، فبدأ يعد المباحات في الصلاة، فذكر يعني تقريبا 10 مباحات في الصلاة، فهذا أولها يعني. فهذا أولها لا جمع صور، يعني لا يكره في الصلاة، ومعنى لا يكره أنه يباح في الصلاة أن يجمع بين الصور في فرض كنفل، يعني في الفرض وفي النفل كذلك، يعني لا فرق بين الفرض والنفل في هذه المسألة، لا فرق بين الفرض والنفل في هذه المسألة. والسبب يعني قوله في فرض كنفل لأن الذي ورد في السنة يعني في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع الصور فيه، ربما جمع الصور في النفل مثلا كما صلى في قيام الليل فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، يقول والفرض كذلك. وأيضا ورد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين النظائر في الصلاة، كان يجمع بين النظائر، يعني هناك صور معينة كان كثيرا ما يقرب بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث الرجل الذي كان يعني هذا واضح أنه كان في الفرض وفيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، هو الرجل الذي كان يؤم بقومه وكان كان إماما من الأنصار، وكان كلما صلى بهم يقرأ قل هو الله أحد ويقرأ معها سورة أخرى، فقال له قومه يعني إما أنك ترى يعني أنها تجزئك فلا تقرأ معها غيرها، وإن كنت ترى أنها لا تجزئك فاتركها وقرأ غيرها. فقال إما يعني أن تدعوني أصلي كما أصلي أو فليأمكم غير، اختاروا لكم إماما غير لا أدعوه. قال في الحديث قال وكانوا يرونه أفضلهم أو أقرأهم، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك، سأله النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وسأله لما تفعل هذا، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبها وإنها صفة ربي، قال إنها صفة ربي وأنا أحبها، قال إن الله أحبك لحبك إياها، فأقرر النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فأقرر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كل يعني كل ركعة يقرأ بعد الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد وبعدين سورة أخرى في كل ركعة، وأقرر النبي عليه الصلاة والسلام على صنعه. فالقصد أن الجمع بين الصور سواء في فرض أو في نفل فهو جائز، كله جائز. طيب مسألة أخرى مما يباح في الصلاة، قال وله رد المار بين يديه، وله رد المار بين يديه، يعني له أن يرد من يمر بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اتخذ أحدكم ما يستره في صلاته فإذا أحد أراد أن يمر أو فإذا أراد أحد أن يمر بينه وبين سترته فليقاتله أو فليرده. فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام برد من يمر بين يدي المصلي، لكن يلاحظ هنا أيضا أن أن إباحة رد المال بين يديه، يعني ذكر الفقهاء أن رد المال بين يدي المصلي إنما يباح إذا كان يمر لغير حاجة، أما إذا كان يمر لحاجة كضيق المكان، ضيق المكان وعدم وجود مكان آخر للمرور، فإنه يعني لا ليس له أن يرده، عليه أن يتركه يمر إذا كان المكان ضيقا والناس يحتاجون إلى المرور ولا يوجد ممر إلا من هذا المكان، فيتركه يمر. كذلك أيضا إذا كان التقصير من المصلي، إذا كان التقصير من المصلي أنه يصلي إلى غير السترة، أنه يصلي إلى غير سترته، فإنما ورد الأمر بغض المال بين يده المصلي إذا أراد أن يمر بينه وبين سترته، إذا كان يصلي إلى سترة وقد دنا منها وأراد أحد أن يمر بين يديه، أما إذا كان يصلي إلى غير سترة أو تباعد جدا عن السترة فهنا لا يرد من مر بين يديه. على كل حال يعني يقول يباح، قال وله يعني ويباح له أن يرد المار بين يديه، يعني حمل الحديث هنا يعني في المذهب هنا حمل الحديث على أنه لجواز رد المال بين يديه، لكن بهذا القيد يعني أن يكون يمر بغير حاجة وأن يكون مصليا إلى سترة وقد دنا منها. سأتي الكلام على السترة، يعني طبعا هناك فقرة للكلام على السترة فنؤجلها إن شاء الله إلى أن يأتي وقت بعد قليل. نعم قوله لا جمع صور يعني لا يكره جمع صور، يعني هو ذكر إيه يكره في الصلاة كذا وكذا وكذا وذكر إيه 13 مكروها، ثم قال لا جمع صور يعني ولا يكره جمع صور، قال وله يعني ويباح له رد المال بين يديه. قال وعد الآي، وعد الآي، وهذا قد ورد عن كثير من السلف أنهم كانوا يعدون الآية في الصلاة، كانوا يعدون الآية في الصلاة يعني من غير كلام يعني، ولكن يعني إما استحضارا في القلب، وإما مثلا أنه مثلا كلما قرأ 10 آيات مثلا قبض أصبعا أو يعني أشار إشارة تشير إلى عدد معين يحفظ به عدد الآية في الصلاة، فكانوا رضي الله عنهم يعني يحبون عد الآية في الصلاة حتى لا يسقط آية، والاستحضار عدد آية سورة ومواضعه. والإمام قدامه رحمه الله حكى الإجماع على جواز عد الآية في الصلاة لكثرة من ورد عنه عد الآية في الصلاة من السلف، فحكى إجماع الإجماع على جواز عد الآية في الصلاة. فعد الآية في الصلاة مما لا يكره، لأنه إيه شيء لمصلحة الصلاة ولضبط القرآن وحفظه. قال والفتح على إمامه، ومما يباح في الصلاة أيضا الفتح على الإمام، يعني تنبيهه إذا أخطأ في القراءة، تنبيهه إذا أخطأ في القراءة. وأيضا الفقهاء يعني يذكرون أن الفتح على الإمام إذا كان في الفاتحة إذا لحن فيها لحنا يخل بصحة الصلاة، فهنا يجب أن يفتح عليه أحد المصلين حتى لا تبطل صلاة الناس خلفه إذا أسقط آية من الفاتحة أو كلمة أو أخطأ خطأ يخل بصحة قراءة الفاتحة. فهنا يعني الصواب أنه ليس فقط يباح بل يجب الفتح عليه، لكن في غير الفاتحة أو في الفاتحة إذا كان لحنا خفيا يعني في مثل الخطأ في أحكام التجويد، فخما مرققا ولا رقق مفخما ولا غنى في غير الموضع ولا مثل هذه الأشياء يعني اللي في أحكام التجويد، فهذا يعني من باب اللحن الخفي يعني الذي لا يفتح فيه على الإمام. لكن إذا أبدل حرفا بحرف أو ترك شدة من الشدات، مر بنا يعني أن المؤلف قال لو ترك شدة من الشدات الفاتحة بطل. كم شدة في الفاتحة؟ 14 عند الشافعية، لكن عند الحنابلة 11 شدة. ليه السبب؟ لأن في 3 شدات في البسملة، والبسملة ليست من الفاتحة عند الحنابلة. الحنابلة في كتبهم يقولون وسبات الفاتحة إحدى عشرة سبتة. تسخدوا الشفعية قلنا سبات الفاتحة أربع عشرة سبتة. والخلافة عشان بسملة فيها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ففي ثلاث شبات في الفاتحة في البسملة هذه غير محسوبة عند الله. نعم. فإذا ترك شبتة مثلا في الفاتحة إذا لحمه يقل بصحة الصلاة. هذا يقل بصحة الصلاة. فلذلك مثلا هذا مما يفتح فيه على الإمام. لكن في غير الفاتحة قال وله الفتح عليه. يعني يجوز الفتح. إذا فتح فلا بأس وإذا ترك فلا بأس يعني لا شيء. نعم. لا لا يعني على والفتح على إمامه يعني على الإمام الذي يصلي به هذه الصلاة يعني في الصلاة التي هو يصلي فيها يعني لا طبعا إذا كان الإمام يقرأ بقراءة مر بنا من قبل يعني أن كل قراءة أن القراءة المتواترة كلها يجوز أن يصلي بها الإمام فهذا ليس مما يفتح فيه على الإمام إذا كان يقرأ القراءة تصح القراءة بها فهو لم يخطئ فبالتالي لا يفتح عليه وأنا يفتح عليه إذا أخطأ يعني خالف إيه يعني إذا أخطأ قرأ بما لا تصح القراءة به أو إذا كان واضحا مثلا أن الإمام هو مثلا يقرأ رواية حفص مثلا واضح من بداية تلاوته أنه يقرأ بحفص وأخطأ في شيء مثلا خرج من قراءة القراءة فيجوز أن يفتح عليه يعني في غير الفاتحة الفتح على الإمام جائز يعني أي كان نوع الخطأ الفتح عليه جائز ليس واجب لا لا مسألة قراءة الإمام بغير القراءة التي يعرفها المأمومون يعني هذه المسائل التي يعني يوازن فيها بين المصالح والمفاسد يعني ليس فيها يعني قاعدة عامة وإنما يوازن الإنسان بين المصلحة والمفسدة إذا كان من خلفه مثلا فيهم طلاب علم مثلا ومثلا يعرفون أن الإمام يحسن مثلا قراءات أخرى غير حفص وكذا ونبههم في أول الصلاة يعني يمكن أنه ينبه في أول الصلاة أنه سيقرأ قراءة أخرى وكذا فإذا كان في مثل هذه الأحوال يعني وخاصة إذا كان خلفه يعني هو مثلا سيصلي برواية ورش مثلا وخلفه من يحسن هذه الرواية بحيث إذا أخطأ فيها نبهوه وكذا فإذا وجدت يعني مصلحة مرات الناس يحبون هذا من باب التعليم يعني يتعلمون القراءات ويتدبرون القرآن وكذا فإذا نبه وكان الإمام يعني ممن يحسن هذه القراءة وخلفه أيضا بعض من يحسنها حتى إذا أخطأ فيها نبهوه وكذا فيجوز يعني أما إذا كان يعني الأمر يشوش على الناس ويحصل منه يعني إذا هو يعرف جماعة مسجده أنه مثلا من العوام وممن لا يفهمون هذا وتحصل مفسدة وكلما قرأ بقراءة أخرى كثر الرد عليه وتشويش وكذا فيراعي عدم من التشويش على الناس ويقرأ بما يعرفون طيب يقول قال وله رد الماضي بين يديه وعفو الآية والفتح على إمامه قال ولبس الثوب والعمامة وفي بعض النسخ ولف العمامة فمما يجوز أيضا في الصلاة لبس الثوب أن يلبس الثوب في الصلاة ورد في بعض الأحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ وضع الرداء عليه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى ردائه ووضعه عليه أو سقط عنه فوضعه عليه فلبس الثوب في الصلاة إذا احتاج إليه وكان يعني قريبا منه أو سقط عنه فوضعه مثلا وكان محتاجا إليه أو كذا وله أيضا لف العمامة العمامة التي هي لفافة تلف حول الرأس ف فلو سقط مثلا بعضها فلفه فله ذلك أيضا. قال وقتل حية وعقرب وقمل. وقتل حية وعقرب وقمل يعني أيضا مما يجوز في الصلاة أن يقتل الحية وأن يقتل العقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. الحية والعقرب يعني إذا عرضت للإنسان في صلاته فيجوز له أن يقتلها، أباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني الأمر هنا يعني أمر إباحة، لأن الأصل أن الحركة في الصلاة ممنوعة، فإذا أمرت الشيء الذي يعني كان ممنوعا فالأمر به يعني يؤخذ منه أنه يفيد الإباحة. نعم. نعم. هو هنا ذكر الحية والعقرب لأنها قد تلدغ هو يتأذى بها، والقمل أيضا يعني قد يتأذى به، لكن قملة مثلا تقرصه وتؤذيه مثلا في رأسه وتشوش عليه صلاته فقتلها. ورد عن بعض السلف يعني أنهم قتل قملة في الصلاة تؤذيه. هنا يسأل يعني بقية الحشرات المؤذية، يعني ما كان يؤذيه من الحشرات، يعني يمشي على مثلا جسمه ويتأذى به ويشوش عليه صلاته، فهو مثله أيضا يباح له أن يقتله، لكن الشيء يعني لا يؤذيه ولا كده، يعني ممكن أن يهشه بعيدا عنه، لا ينشغل بقتل ما لا يؤذيه، يعني مثلا ذبابة مثلا يكفي أن يهشها بعيدا عنه. نعم. قال فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. يعني هذه الأمور التي مر ذكرها مثل رد المال بين يديه ولبس الثوب ولبس العمامة وقتل الحية وقتل الحية وقتل العقرب ونحو ذلك، فهذه الأشياء يعني إذا فعلها اشترط هنا شروطا، يعني ألا يطيل فيها من غير ضرورة، وأنه كذلك يعني إذا كان طويلا لكن مفرقا، يعني ليس في موضع واحد، يعني مثلا فعل حركة وبعدين وصل صلاته وبعدين دعت الحاجة إلى حركة أخرى ففعلها ثم وصل صلاته، فهذا لا يضر، يعني إذا فرق مسموح به، إذا فرق مسموح به، رغم أن مجموع الحركات يعني ممكن يكون كثيرا لكنه مفرق، يعني كل مرة هو قليل، يعني في كل مرة قليل لكن بينها يعني يواصل صلاته، يعني حصل له مثلا سقط عنه الثوب فوضعه، بعدين مثلا بعد شوية عرض له عقرب فقتله، بعدين بعد شوية مثلا حصل له شيء ثاني فهي أفعال يعني إذا لو أنها جمعت لكانت كثيرة لكنها مفرقة فهو معفو عنه. فإذا يكون الفعل، قال فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق، يعني كان الفعل طويلا عرفا، طبعا هنا لم يقيد بعدد معين من الحركات، بعض الفقهاء يقولون مسموحا بثلاث حركات فقط، يقيدون بثلاث حركات، الحركة الثالثة الحركة الزيادة عن ثلاث تبطل الصلاة أو كده، لكن الصواب يعني عدم التقييد بشيء أو إلا بمثل يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل أشياء في الصلاة فيستفاد منه أن ما كان من جنس ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من جنس اليسير الذي لا يبطل الصلاة. مثال ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت ابنته زينب رضي الله عنه، حملها النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فكان إذا أراد أن يسجد وضعها وإذا يعني قام حملها، فحمل الطفل ثم وضعه عند السجود ثم رفعه مرة أخرى، فهذه حركة يعني هذه تعتبر في حدود الحركات المسموح بها. كذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها دقت طرقة الباب والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وكان الباب يعني في اتجاه القبلة، يعني لا يحتاج إلى الانحراف عن القبلة، فمشى يعني النبي عليه الصلاة والسلام خطوات وفتح لها الباب. إذا مشى خطوات لفتح الباب وكان باب يعني في اتجاه القبلة إما تقدم أو تأخر. برضو في أبو بكر رضي الله عنه رجع المهقرة إلى الخلف لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة فتأخر رجع إلى الصف. يعني كذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة على المنبر ليعلم الناس صفة الصلاة، فكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد على الأرض، ثم إذا فرغ من السجود صعد المنبر وصلى فوق المنبر عليه الصلاة والسلام لتعليم الناس ليروه وليتعلموا منه صفة الصلاة. فالصعود صعود المنبر والنزول عنه للسجود ثم الصعود مرة أخرى، فمثل هذه المواضع يعني يستفاد منها تقييد ما هو اليسير عرفا يعني، فما كان في مثل ذلك فهو معفول عنه. بعض الفقهاء أيضا يقيد يعني بقيد آخر يقول اليسير عرفا هو ما إذا دخل عليه داخل عرف أنه يصلي، والكثير عرفا هو ما إذا دخل عليه داخل حسبه في غير الصلاة. يعني إذا دخل عليه داخل وجده يعني مشغول بحركات يعني كثير لا يظن أنه في الصلاة، فيكون هذه علامة على أنه كثير وأنه أطال الحركة وأكثرها. لكن إذا كان يعني هيئته هيئة المصلي ومثلا يمشي خطوة ولا خطوتين وهيئته هيئة المصلي بحيث لو دخل عليه داخل عرف أنه في صلاة، حتى لو كان مثلا يدفع مرا ولا مثلا يقتل عقربا مثلا برجله ولا كذا، لكن هيئته هيئة المصلي فهذا يكون من اليسير يعني عرفا. قصد أنه يستفاد يعني من هذه القيود التي ذكرها الفقهاء في تقريب الأمر. لكن المؤلف يعني كما هو في المذهب لا يقيد يعني لا بعدد ولا بشيء، القيد هو العرف، لكن هذه الأشياء توضح لنا يعني ما هو العرف المقبول يعني. فإذا أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلا، يعني إذا أطال الحركات التي هي يعني مباحة في الصلاة لكنه أكثر منها عرفا ولم يفرقها كان كلها في موضع واحد، فإن هذا يبطل الصلاة حتى لو وقعت منه هذه الأعمال سهوا، يعني حتى لو فعل هذه الأشياء سهوا. قال ويباح قراءة أواخر السور، ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، يباح قراءة أواخر السور وأوساطها، لأن بعض الفقهاء يكره القراءة من أواخر السور ومن أوساط السور، يقول إما يقرأ سورة كاملة وإما يقرأ من أول السورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأصل أنه كان يقرأ سورة كاملة، لكن ورد في حديث أنه افتتح القراءة من سورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع عليه الصلاة والسلام، فقال يعني ورد أنه قرأ من أول السورة رغم أنه يعني كان يريد أن يكملها لكن أخذته سعلة فركع، فهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض الفقهاء يقول يعني يكره أن يقرأ من وسط السورة أو من آخر السورة، إما أن يقرأ سورة كاملة يعني طبعا بعد الفتح، وإما أن يقرأ من أول السورة، لكن الصواب أنه لا يكره ذلك، لهذا هو قال ويباح، يعني أن هذا مباح، لأنه قد ورد في النفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من وسط السورة في النفل في نافلة الفجر في سنة الفجر القبلية، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية واحدة في كل ركعة، فقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية إلى قوله مسلمون إلى آخر الآية، ثم ركع وقرأ في الآية في الركعة الثانية، قرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم إيه ركع أيضا، قرأ آية واحدة وركع عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن ما جاز في النفي جاز في الفرض إلا بدليل يعني. فلهذا المؤلف يقول ويباح قراءة أواخر السور وأواسطها، وكذلك أيضا لعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، وقوله تعالى فقرأوا ما تيسر مع القرآن. الصواب يعني أنه يجوز القراءة من أواخر السور ومن أوسطها، وإن كان الأفضل والأحسن يعني أن يقرأ سورة كاملة كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلوات، مر بنا ما يقرأ فيه من طوال المفصل ومن أوساط ومن القصار كما مر بنا. نعم. الشيخ يقرأ يعني سورة الفجر هذه القبلية، يقرأ الفاتحة مع الآية صح؟ نعم. يعني بعد الفاتحة. نعم. سعلة إذا السعال يعني اللي هو نعم مثل هذا الصوت يعني. نعم. الله يحفظ. نعم. قال وإذا نابه شيء، وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني هكذا بطن الكف اليمنى تضرب بها على ظهر الكف اليسرى. قال وإذا نابه شيء سبح رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، قال التصفيق للرجال والتصفيق للنساء، أو التصفيق مرة قال التصفيق أو التصفيح نفس المعنى للنساء. فإذا نابه شيء في الصلاة مثل ما لو سهى الإمام أو حصل شيء يحتاج إلى تنبيه يعني الإمام أو تنبيه غيره من المصلين على أمر من الأمور، فإذا احتاج إلى التنبيه على شيء إن كان رجلا قال سبحان الله، وإن كانت امرأة فإنها تصفق، وذكر صفة التصفيق أنه ببطن الكف يعني اليمنى على ظهر الكف اليسرى. نعم. فهذا مما يباح في الصلاة. ما الفرق بين هذا والفتح على الإمام؟ نعم. الفتح على الإمام، الفتح على الإمام اللي هو في القرآن الكريم يعني، وهو يقرأ مثلا ترك آية أو أخطأ في كلمة فيصحح له القراءة، هذا معنى الفتح على الإمام. قال ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، يعني مما يباح في الصلاة أيضا أنه إذا احتاج إلى البساط في الصلاة فإنه يبصق عن يساره، فإن كان في غير مسجد، إن كان في غير مسجد فلا حرج إذا بصق على الأرض، يعني إذا بصق عن يساره في الأرض يعني عند قدمه اليسرى، يعني نظر إلى القدم اليسرى وبصق حيث البساط ينزل عند قدمه اليسرى يباح له ذلك إذا كان في غير مسجد، لكن إذا كان في المسجد فيبصق عن يساره أيضا ولكن في ثوبه، يعني يجعل البساط في الثوب، ومثل الثوب يعني المناديل، يعني إذا كان يحمل، يعني الآن الناس يحملون المناديل وكذا، سابقا ما كانت يعني المناديل متوفرة وكذا، فربما احتاج أن يبصق فيبصق مثلا في ثوبه ثم يغسله بعد ذلك يعني إذا اضطر إليه في الصلاة. فإذا بصق يعني إذا أراد أن يبصق فإنه يبصق عن يساره، فإن كان في غير المسجد فيبصق على الأرض يعني عن يساره لا يضر ذلك، وإن أراد أن يبصق في ثوبه أيضا فلا مانع لو حتى ولو في غير المسجد، لكن إذا كان في المسجد لا يجوز أن يبصق في أرض المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، يعني أنه حصل منه هذا أنه بصق في المسجد فقد يعني أثم بذلك، وتكفير ذنبه هذا أن يدفنها، وذلك عندما كانت المساجد يعني غير مفروشة كمساجد من التراب والحصباء، فإذا بصق يعني فعليه أن يحفر لها ويدفنها، لكن إذا كان مسجد مفروشا وبصق على الفراش إذا كفارته أن يغسله وينظفه يعني إذا قدر المسجد فعلي أن ينظفه، يعني هذا المعنى. طيب قال وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل. قال ويسن وتسن صلاته، يعني اللي فات هذه كانت إيه مباحات، لاحظ أنه عد عددا من مباحات الصلاة، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض سنن الصلاة. يعني هو في بداية الفصل ذكر مكروهات من مكروهات الصلاة، ثم ذكر مسائل مما يباح في الصلاة، والآن يذكر سنة من سنن الصلاة وهي أن يصلي إلى سترة قائمة. قائمة يعني منصوبة أمامه، مثلا عصا يغرزها في الأرض أو شيء يعني يكون إيه قائما، يعني لا إذا كان مثلا معه عصا أو سهم أو رمح أو كذا لا يجعله بالعرض أمامه، إنما يجعله قائما. قال كآخرة الرحل، آخرة الرحل، الرحل هو ما يوضع على ظهر البعير، وآخرته يعني عصا تكون في آخر الرحل الذي يوضع فوق ظهر البعير، يقي يعني الراكب تأذي من ظهر البعير. عندنا كمؤخرة الرحل. الرجل. الرجل؟ لا لا لا، هذا تصحيح يعني. عايزين في درس المصطلح التصحيح. لا الرحل بدون ممكن نقول كآخرة أو كمؤخرة، كآخرة الرحل أو كمؤخرة الرحل، وهي عصا تكون في آخر الرحل وطولها نحو ذراع، الذراع حوالي 50 سنتيمترا، ما بين 50 إلى 55 سنتيمترا يعني الذراع، فنحو ذراع، ومرات يعني يقول الذراع شبران تقريبا، يعني الذراع نحو شبرين تقريبا أو نحو 50 سنتيمترا، أو من 50 إلى 55 سنتيمترا أو بحدود شبرين، فهذا الذراع. فيضع يعني عصا ارتفاعها نحو ذراع. قال كآخرة الرحل، فهذا ارتفاعها، أما عرضها فلا يضر أي عرض، حتى لو كانت عصا دقيقة، يعني حتى لو كان سهما أو جريدة أو أي شيء يعني دقيق لا يضر، المهم الإيه الارتفاع أن يكون هكذا. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط، إذا لم يجد شاخصا يعني إذا لم يجد شيئا بارزا مرتفعا عن الأرض يستتر إليه، طبعا إذا لم يجد، إذا وجد شاخصا دون الذراع فهو أولى من الإيه من الخط يعني، لكن إذا لم يجد شاخصا يعني لا ذراعا ولا دونه فإنه في هذه الحالة يصلي إلى خط. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في صفة الخط، قال خطا مقوسا كالهلال، خطا مقوسا كالهلال كما ورد عن الإمام أحمد، لأن الخط جعله قوس هكذا مش خط يعني مستقيم، فيرسم خطا مقوسا كده أمامه فيخطه في الأرض ويجعله سترة له إذا لم يجد، يعني إذا كان يصلي في أرض يستطيع أن يخط فيها نفسه، إذا كان يصلي مثلا في أرض يستطيع أن يخط فيها على تراب أو كذا، لكن إذا كان يصلي مثلا في السجاد لا يستطيع أن يخط فيه خلاص. فالصلاة إلى السترة سنة كما ذكر، يعني هي من سنن الصلاة، هي من سنن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالصلاة إلى السترة وأمر بالدنو منها، لكن ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير سترة، صلى بمنى إلى غير سترة أو إلى غير شيء، صلى بمنى إلى غير شيء فدل ذلك على جواز الصلاة إلى غير السترة في بعض الأحيان، وأن اتخاذ السترة سنة. فبالنسبة لمن يريد أن يمر بين يدي المصلي، إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فلا تمر بينه وبين السترة، لكن إذا كان يصلي إلى غير السترة، لو أن المصلي يصلي إلى غير السترة، ف يعني تقدر مسافة ثلاثة أذرع من قدمي المصلي إذا كان قائما أو راكعا، فتقدر ثلاثة أذرع من قدمه، وإذا كان ساجدا تقدر ذراعا من رأسه، ذراع اللي هو 50 سنتيمترا يعني. لو كان المصلي قائما فأترك مسافة حوالي 1.5 متر من أقدام المصلي ثم مر وراءه، لأن هذه هي مسافة السترة، يعني إذا صلى إلى السترة فهذه هي مسافة السترة، أنه يعني يكون بين أقدامه والسترة حوالي 1.5 متر تقريبا بينه وبين السترة، وإذا كان ساجدا يكون بين رأسه والسترة نحو 0.5 متر يعني، أو نحو ذراعا، ثلاثة أذرع من القدم إلى السترة، وفي السجود يعني حوالي ذراع بين رأسه وبين السترة. فإذا هذه مسافة السترة، فإذا كان يصلي إلى غير السترة فأنت تقدر هذه المسافة وتمر وراءها ولا حرج عليه. الواحد يصلي في آخر المسجد مثلا الناس تمر في الأمام لا حرج، يعني لا يلزم أن الواحد يرجع ويتخطى له بعيد عنك، لك أن تمر، اترك هذه المسافة ومر بعدها. نعم قال وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. قال وتبطل، ذكر هنا من مبطلات الصلاة. نعم في شيء بهيم يعني أسود يعني أسود خالص، أسود بهيم يعني خالص السواد، يعني ليس مشوبا بلون آخر. قال وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، يعني إذا كان كلب أسود خالص السواد، فإذا مر بين يدي المصلي بينه وبين سترته، أو مر أمامه إذا كان لم يكن له سترة فمر قريبا منه يعني دون الثلاثة الأذرع، فإن هذا يبطل صلاته. وهذه من المفردات يعني مثل الإمام أحمد. وقال فقط، يعني معنى فقط هنا أن غير الكلب الأسود إذا مر كلب من لون آخر فإنه لا يقطع الصلاة ولا يبطله. وكذلك مرور المرأة ومرور الحمار لا يبطلها، مرور المرأة ومرور الحمار لا يبطلها، يعني هنا رواية مشهورة عن أحمد والمعتمدة في المذهب عند الحنابلة أن الذي يقطع الصلاة فقط الكلب الأسود. ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة يعني المرأة والحمار والكلب الأسود. وقد ورد أيضا المرأة الحائض يعني البالغة أو الكبيرة والحمار والكلب الأسود. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنكرت على أبي ذر رضي الله عنه هذا الحديث، وقالت عدلتمونا بالإيد الحمير والكلاب، وأنكرت هذا على أبي ذر، يعني كانت ترى أنه يعني وهم أو أخطأ في هذا، وكانت ترى يعني تعلل ذلك، تقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت وهي معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، يعني مثل الذي يصلي على الجنازة، يعني يكون هي نائمة ف في الفراش والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي لضيق يعني لقلة الفرش يعني في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي على خرف الفراش وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نائمة على الفراش، فإذا أراد أن يسجد يعني غمزني في رجلي فتؤخر رجلها حتى تفسح للنبي عليه الصلاة والسلام موضعا يسجد عليه. ذكرت رضي الله عنها أنه لم يكن لهم إلا يعني فراش واحد يعني ينامون عليه في الليل، وفي النهار يضعون عليه العلف للغنم يعني تأكل عليه، وفي الليل يعني ينامون عليه عليه الصلاة والسلام يعني. يعني لقلة الفرش يعني واحتياجه للصلاة على هذا الفراش، فكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه. وقال وذكرت أنها ربما هي احتاجت أن تقوم فتنخنس يعني أو فتنسل من الفراش وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فكانت ترى أنه لو كان هذا يعني يقطع الصلاة فهي كانت تنسل من بين يديه يعني وتقوم مثلا وتخرج، وأنها كانت تصلي وهي بين يديه فلو كان المرور يقطع لكان هذا يقطع أيضا. وبالنسبة لمسألة الحمار ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يمر بالأتان في المسجد الحرام بين الصفوف. هناك رواية ثانية عن الإمام أحمد أخذ بها شيخ الإسلام تيمية يعني أخذت حديث أبي ذر رضي الله عنه أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، فقال يعني بالنسبة لحديث عائشة رضي الله عنها فهي لم تكن تمر وإنما يعني هي كانت نائمة وصلى إليها وهي في اتجاه القبلة، فانسلال المرأة مثلا وقيامها عن الفراش وهي نائمة أمامه هذا لا يعتبر مرورا. وبالنسبة لمرور ابن عباس رضي الله عنهما بالحمار بين الصفوف فلأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، والذي يقطع الصلاة هو المرور بين الإمام وسترته إذا كان في صلاة الجماعة، أما المرور بين الصفوف فهذا لا يقطع الصلاة. لكن على كل حال يعني الرواية المعتمدة في المذهب أنه لما كان حديث أبي ذر رضي الله عنه ذكر ثلاثة أشياء أنها تقطع الصلاة، واثنان منها وردت أحاديث أخرى تعارضه وتفيد أنها لا تقطع، اللي هو موضوع المرأة حديث عائشة رضي الله عنها، وفي موضوع الحمار حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يمر بالحمار بين الصفوف، فجعل ذلك ناسخا أو مخصصا لهذا الحديث، فبقي الكلب الأسود. وأيضا أبو ذر رضي الله عنه سئل قيل يعني ما بال الكلب الأسود من الأحمر، فقال الكلب الأسود شيطان، الأسود البهيم يعني الشيطان، فلذلك فهو يقطع. طبعا الأئمة السلف حتى مسألة قطع الصلاة بالكلب الأسود هذه من مفردات المذهب، الأئمة السلف الآخرون قالوا حتى الكلب الأسود لا يقطع الصلاة لأن غاية الكلب الأسود أن يكون شيطانا، يعني علة قطعه أنه الشيطان. وقد ورد أن الشيطان مر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم إني هممت أن أربطه في سارية من سوار المسجد يلعب به غلمان المدينة، لكني تذكرت دعوة سليمان أو دعوة أخي سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فكان من الملك الذي أعطاه الله تعالى له تسخير الجن له يعني، فترك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الشيطان يعني مر أمام النبي عليه الصلاة والسلام وخنقه ولكن ولم يقطع صلاته، فإذا كان كلب الأسود يقطع لأنه الشيطان فالشيطان نفسه لا يقطع، فبالتالي كلب الأسود لا يقطع إلى أخيه. الخلاصة يعني أن الجمهور عندهم أن مرور أي شيء أمام المصلي لا يقطع الصلاة، والرواية المعتمدة في المذهب أنه مرور الكلب الأسود البهيمي يعني الخالص السواد إذا مر بين المصلي وسترته، أو يعني إذا لم يكن له سترة فمر في حدود مسافة السترة ثلاثة أذرع فإنه يقتل صلاته، فيخرج منها ويبتدئ الصلاة من جديد يعني لو حصل. نعم نعم معلش الصوت نعم. ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال الكلب الأسود والشيطان، لما قالوا ما بال الكلب الأسود من الأحمر، قال الكلب الأسود والشيطان. نعم نعم يجوز أن يقرأ أكثر من سورة بعد الفاتحة، يجوز أن يقرأ أكثر من سورة بعد الفاتحة سواء في الفرض أو في النفل كما ذكر المؤلف. لما ذكر مكروهات الصلاة قال لا جمع صور في فرض كنفل، يعني لا يكره ولا يكره جمع صور سواء في الفرض أو في النفل. قال وله التعوذ عند آية وعيد، رجع إلى مباحات مرة أخرى، يعني الشرح يقولون يعني كان التركيب يكون أحسن لو أنه قدم هذه المسألة فقرنها بالمباحات يكون أحسن يعني في الترتيب، لكن هكذا رتبها المؤلف. قال وله التعوذ يعني ويجوز له ويباح له التعوذ عند آية وعيد، عند آية وعيد أو آية فيها ذكر النار أو فيها ذكر غضب الله تعالى، فإذا قال يعني أعوذ بالله أو أعوذ بالله من غضبه أو أعوذ بالله من النار نحو ذلك فيجوز له ذلك. قال والسؤال عند آية رحمته، يجوز أيضا السؤال عند آية رحمته، إذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو ذكر فضل الله تعالى أو كذا فقال الله أسألك الجنة وأسألك من فضلك. نعم فقال له ذلك أن يجوز ذلك. قال ولو في فرض، ولو في فرض فهو مباح، قال ولو في فرض، لكن يعني من جهة يعني أنه أولى أو خلاف الأولى فقالوا يعني هو في حق الإمام في الفرض فهو خلاف الأولى، يعني لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفرض يعني وهو إمام أن يفعل ذلك، ففي حق الإمام الأحسن له أن يترك قطع القراءة في حق الإمام في الصلاة الجهرية فيما يجهر فيه، يعني ففي حق الإمام في الصلاة الجهرية الأفضل له أنه لا يقطع قراءته بسؤال أو تعوذ في حق الإمام في الصلاة الجهرية في الفرض، لكن يفعله يعني المأموم وهو يستمع إلى قراءة الإمام له أن يفعل ذلك، وكذلك المنفرد وكذلك الإمام مثلا في السرية وكذا له ذلك. قال فصل أركانها القيام والتحريمة، هنا يعد إيه أركان الصلاة، يعد أركان الصلاة وسيذكر يعني بعد ذلك ما الذي يترتب على ترك ركن أو على ترك واجب، يعني واجبات الصلاة ما يأثم تاركه في الصلاة، ما يأثم تاركه في الصلاة. هناك ثلاثة أنواع، الواجب والركن والإيه والشرط، لكن الشرط الفرق بين الشرط والركن أن الشرط يعني يؤتى به قبل الدخول في الصلاة، يؤتى به قبل الدخول في الصلاة أي هو خارج عن ماهية الصلاة، يعني مثل ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة من الحدث والنجس، هذه أشياء يعني يؤتى بها قبل الصلاة، والنية معدودة من الشروط أيضا لأنه يأتي بالنية قبل أن يدخل في الصلاة، فالشروط يعني هي مثل الأركان من جهة أن تاركها يأثم، ولكن تختلف عنها في أن الشروط خارجة عن ماهية العبادة، وأما الأركان فهي من أجزاء الماهية يعني جزء من إيه من العبادة، مثل الركوع والسجود والقيام وتكبيرة الإحرام، فهذه أركان هي أجزاء داخل الصلاة. والواجبات كذلك هي أفعال من أفعال الصلاة يأثم تاركها، لكن هناك فرق بين ترك الركن وترك الواجب في حالة السهو، في حالة السهل فيفرق بين ترك الركن وترك الواجب كما سيأتي. فالواجب أخص من الركن في هذا الباب. فهنا ابتدأ بالكلام عن الأركان. قال أركانها القيام، أو شيء القيام ركن من أركان الصلاة. طبعا مر بنا من قبل يعني ما يفيد أن المتنفل يباح له أن يصلي قائما جالسا من غير عذر، وأما المفترض فلا يباح له أن يصلي جالسا إلا إذا كان معذورا لا يستطيع القيام. فالقيام هو ركن من أركان الصلاة، يعني باستثناء ما سبق أنه من كان معذورا لا يستطيع القيام لمرض صلى جالسا فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا على ظهره، وأن هذا لا يجوز في حق في الفرض إلا في حق المعذور، غير المستطيع للقيام لا يجوز للمصلي أن يصلي جالسا إلا إذا كان عاجزا عن القيام في حق المفترض. أما بالنسبة للمتنفل فيجوز أن يتنفل وهو قاعد. فقال أركانها القيام والتحريمة، التحريمة هي تكبيرة الإحرام. طبعا رفع اليدين هذا من المستحبات، نقول التحريمة اللي هو التلفظ بكلمة الله أكبر، التلفظ بكلمة الله أكبر فهذا ركن من أركان الصلاة. أما رفع اليدين الذي يصاحبه هذا من المستحبات يعني ليس منه. فالقيام والتحريمة والفاتحة من أركان الصلاة أيضا، قراءة الفاتحة في كل ركعة وفيها أيضا تفصيل، يعني هنا يعني غرض المؤلف سرد الأركان لكن التفصيلات المتعلقة بها مرت من قبل، يعني التفريق بين حال الإمام والمنفرد والمأموم في الفاتحة. الفاتحة ليست ركنا في حق المأموم ولكنها ركن في حق الإمام والمنفرد. قال والفاتحة والركوع من أركان الصلاة، الركوع. قال والاعتدال عنه، الركن الخامس من أركان الصلاة الاعتدال عن الركوع، يعني القيام الذي بعد الركوع. قال والسجود على الأعضاء السبعة، والسجود على الأعضاء السبعة، ومر الكلام عن صفة السجود أنه يسجد على سبعة أعضاء وهي القدمان والركبتان والكفان والجبهة مع الأنف، الجبهة والأنف هي عضو واحد. قال والاعتدال عنه، الاعتدال عن السجود هو الجلسة التي بين السجدة، الاعتدال هو الرفع من الإيه؟ الرفع من السجود. قال والجلوس بين السجدتين، يعني الرفع من السجود عده ركنا والجلوس بين السجدتين عده ركنا، هكذا في النسخ عندكم؟ نعم. والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، يعني الرفع من السجود ركن ثم الجلوس بين السجدتين ركن. نعم. قال والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه، يعني والاعتدال عن السجود. عندك كيف النسخة عندكم؟ عن الركوع بس، مش مذكور في السجود؟ في اثنين، يعني في الاعتدال عنه في الركوع وفي الاعتدال عنه في السجود أيضا، صحيح؟ يعني الاعتدال عن السجود اللي هو يعني الرفع من السجود، المقصود به الرفع من السجود. نعم. قال والجلوس بين السجدتين، قال والجلوس بين السجدتين كذلك هو هي ركن من أركان الصلاة. قال والطمأنينة في الكل، والطمأنينة في الكل يعني في كل ما سبق الطمأنينة، والطمأنينة يعني أن يمكث يسيرا بحيث تستقر أعضاؤه، تستقر أعضاؤه يعني كأنه هي المقصود بالطمأنينة أن المصلي لا يكون في حركة دائبة، يعني المصلي إذا صار مثلا يركع ويرفع ويسجد يعني بحيث ليس هناك سكون، فهذا قد أخل بالطمأنينة. فكل ركن من الأركان التي مر ذكرها لابد فيه من طمأنينته، يعني إذا ركع يعني لا يظل لا ينزل ويرفع مباشرة بحيث لا يسكت، بل لابد أنه يركع ثم حتى يطمئن راكعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته الذي صلى وأسرع في صلاته فلم يطمئن فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع وصلى كما صلى في المرة الأولى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات، فبعد المرة الثالثة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، فمما قال له يعني قال هي إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فأمره بالطمأنينة في كل ركن من الأركان التي مر ذكرها، فيسجد ثم يمكث يعني ولو ثوان قليلة حتى تسكن أعضاؤه وتتوقف عن الحركة، ثم يرفع ويسكن قليلا حتى تسكن أعضاؤه عن الحركة ثم يسجد وهكذا. بعض الفقهاء يقولون قدر تسبيحة، يعني يحددون هذا يكون قدر التسبيحة، يعني قدر ما يقول سبحان ربي الأعلى يعني، فالقدر الذي يتسع لهذا يعني فهو يعني تسكن أعضاؤه يعني ممكن ثانية أو ثانيتين قبل أن يعاود تحريكها، فالذي أخل بالطمأنينة هو الذي يكون يعني في حركة دائمة يعني بحيث لا يسكن، يعني مرات مثلا بعض المصلين فتجد قائم يركع ثم يرفع ثم يسجد ويرفع بحيث يعني في حركة دائمة ليس هناك سكون في ركن من هذه الأركان، فكل ركن منها لابد فيه من هي أن يسكن فيه قليلا حتى تطمئن أعضاؤه وتسكن. طيب يقول فذكر هنا قال والطمأنينة في الكل، يعني في كل ما سبق ذكره من أركان الصلاة. قال والتشهد الأخير، التشهد الأخير هو أيضا ركن من أركان الصلاة، وجلسته التشهد الأخير اللي هو التحيات لله إلى قوله وأن محمدا هي عبده ورسوله. قال التشهد الأخير وجلسته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في رواية قوله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإيه التشهد الأخير، وجلسته يعني وأن يكون هذا التشهد من جلوس، يعني لو أنه تشهد لكن في غير الجلوس فيكون قد ترك ركنا الذي هو الجلوس. ما كان الأولى أن يعكس الشيخ ولا لا؟ التشهد والجلوس له يعني نعم. قال وجلسته قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير هو أيضا ركن من أركان الصلاة، لكن أيضا الفقهاء يقولون يعني القدر الذي هو ركن من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أخصر صيغة في الصلاة، يعني كونه يأتي بالصيغة المسنونة كاملة فهذا يظل من المستحبات يعني، لكن لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بأخصر صيغة من صيغ الصلاة أو قال اللهم صل على محمد مثلا عليه الصلاة والسلام حتى لو اقتصر على هذا فقد أدى يعني من جهة صحة الصلاة، لكن إتمام صيغة الصلاة الإبراهيمية المأثورة فهذا يكون من المستحبات يعني أن يتقيد بالصيغ المأثورة الواردة، لكن لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة كانت فقد أدى الركن الذي عليه. قال والترتيب، والترتيب ترتيب أركان الصلاة وأعمالها كما مر ذكره، يعني لا يركع قبل قبل مثلا قراءة الفاتحة أو لا يسجد قبل الركوع إلى آخره، فيؤدي أعمال الصلاة مرتبة. قال والتسليم، والتسليم والمعتمد في المذهب أن التسليمتين ركن، أن التسليمتين ركن. هناك يعني رواية أخرى أن التسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة، يعني من جهة الدليل في الحقيقة يعني هذه الرواية أرجح، اللي أن التسليمة الأولى ركن والثانية مستحبة لورود بعض الأحاديث فيها الاقتصار على تسليمة واحدة، لكن الرواية المعتمدة في المذهب كما في كتاب الإقناع وكتاب المنتهى من كتب الحنابلة نص على أن التسليمتين ركن، كلتا التسليمتين ركن، الأولى والثانية كلتا هما ركن. قال فهذه أركان الصلاة. قال وواجباتها، وواجبات الصلاة التكبير غير التحريمة، التكبير يسمى تكبيرات الانتقال لغير تكبيرة الإحرام، التكبير في غير تكبيرة الإحرام كالتكبير عند النزول إلى الركوع، التكبير عند السجود وعند الرفع من السجود وعند السجدة الثانية إلى آخره، فهذه التكبيرات اللي هي تكبيرات الانتقال هي واجب من واجبات الصلاة ما عدا تكبيرة الإحرام فهي ركن. قال والتسميع اللي هو قول سمع الله لمن حمده، والتحميد اللي هو قول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو، فالتحميد أيضا هي ركن، وقد مر بنا التفصيل بين حال الإمام والمأموم في مسألة التسميع والتحميد كما مر، يعني قال أنه في حق المأموم يحمد فقط يعني لا يلزمه التسميع في حق المأموم، لكن في حق الإمام والمنفرد يأتي بالتسميع والتحميد، لكن المأموم يأتي بالتحميد فقط يعني. قال وتسبيحة الركوع والسجود، التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، يعني ولو مرة، يعني التسبيح في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم المرة الأولى تكون واجبة، ثم المرة التي بعدها تكون، المرات التي بعدها تكون من المستحبات، يعني إذا زاد إلى الثلاث فالثانية والثالثة مستحبة، لكن الأولى واجبة. وتسبيحة السجود كذلك أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود، في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى. قال وسؤال المغفرة، يعني بين الإيه، بين السجدتين أن يقول ربي اغفرني بين السجدتين، فهذا من واجبات الصلاة عند الحنابلة، يعني حجتهم في ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقالوا أيضا إن الجلوس بين السجدتين ركن، وكل ركن من، قالوا يعني وجدنا كل ركن من أركان الصلاة لابد وأن يكون فيه ذكر واجب، ما فيش يعني هيئة من هيئات الصلاة القيام الأول والقيام الثاني والركوع والسجود كله فيه إيه، والجلوس الأخير، فكله يعني هذه الهيئات فيها أذكار واجبة، فقالوا فلازم من ذلك يعني أن يكون بين السجدتين أيضا ذكر واجب، فأن يقول رب اغفر لي ولو مرة واحدة يكون ذلك أيضا من واجبات الصلاة عند الحنابلة. قال ويسن ثلاثا، يعني يقول يسن أن يكون تسبيح الركوع ثلاثا وتسبيح السجود ثلاثا والاستغفار بين السجدتين ثلاثا كذلك أيضا، لكن القدر الذي هو واجب هو مرة واحدة، يعني لو أتى به مرة أجزأ. في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اغفر لي، رب اغفر لي مرتين فقط، لكن يعني قاسوها على التسبيح أنه ثلاث في الركوع وفي السجود، فقالوا كذلك يعني الاستغفار يكون ثلاثا استحبابا. قال والتشهد الأول وجلسته، كذلك من واجبات الصلاة التشهد الأول الذي بعد الركعة الثانية في الصلوات ذات التشهدين، الصلوات ذات التشهدين، الصلوات التي هي ثلاثية أو رباعية فيها ثلاث ركعات أو أربع ركعات، في التشهد الأول الذي يكون بعد الركعتين الأوليين، فهذا التشهد من واجبات الصلاة. تلاحظون التشهد الأخير وجلسته ركن، لكن التشهد الأول وجلسته واجب من واجبات الصلاة. قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. يعني المؤلف عدى شروط الصلاة وعدى أركان الصلاة وعدى واجبات الصلاة، ثم قال أي شيء آخر في الصلاة غير ما ذكر فهو من المستحبات من سنن الصلاة. طيب ما هو الحكم، حكم من ترك شرطا ومن ترك ركنا ومن ترك واجبا؟ قال: فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. طيب هنا يقول من ترك شرطا، يعني يقول تبطل الصلاة في الأحوال الآتية. الحالة الأولى التي تبطل فيها الصلاة: من ترك شرطا لغير عذر، من ترك شرطا لغير عذر، يعني من ترك القيام في الصلاة وهو قادر. لا، الشروط الأول بالنسبة للشروط اللي هي مثل الطهارة من الحدث والطهارة من النجس واستقبال القبلة وستر العورة، مر بنا أيضا دخول الوقت والنية. فشروط الصلاة دي قال: من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته، من ترك شرطا من شروط الصلاة لغير عذر بطلت صلاته، لكن استثنى النية. النية هي من الشروط، النية هي من الشروط، لكن قال إنها لا تسقط بحال، يعني ليس هناك عذر يبيح ترك النية، فالنية لو تركها بطلت الصلاة، لا يقال بعذر ولا بدون عذر. يعني النية لا فرق بين تركها بعذر ولا بغير عذر، لأنه لا يتصور أصلا وجود عذر يعني يبيح له ترك النية، فهي عمل قلبي، يعني لا يكون الإنسان معذورا في تركها. لكن بقية الشروط قد يكون معذورا فيها، قد لا يجد مكانا طاهرا يصلي فيه، أو صوتا طاهرا، أو لا يجد صوتا يستر عورته، أو لا يجد ماء للوضوء ولا ترابا للتيمم فيصلي مثلا بغيرهما، أو كذا، أو يكون عاجزا عنهما. فإذا الحالة الأولى التي تبطل فيها الصلاة هي حالة من ترك شرطا لغير عذر واستثنى من الشروط النية، أو تعمد ترك ركن، كذلك تبطل الصلاة في حق من تعمد ترك الركن، وكذلك من تعمد ترك واجب، من تعمد ترك واجب كذلك فإنه تبطل صلاته. يعني من تعمد، على المذهب هنا أن شخصا لو صلى وتعمد أن يترك قول رب اغفر لي بين السجدتين، لم يستغفر بين السجدتين، على المذهب تبطل صلاته إذا ترك ذلك عمدا. لكن إذا تركه سهوا، يأتينا أن ترك الواجبات سهوا ينجبر بالسجود، على تفصيل سيأتي يعني ذكره في أحكام ترك الواجبات السهوا. لكن بالنسبة للواجبات إذا تركها عمدا فعمد أن يتركها بطلت صلاته. هنا يعني بعض الفقهاء يفصل يعني في مسألة ترك الشروط، فيقول الشروط يعني ليست كلها من باب واحد، هناك شروط يعني هي مأمورات، يعني أشياء لا بد أن يأتي بها، وشروط يعني هي عبارة عن طروق. فمثلا زي الأشياء التي لا بد أن يأتي بها كالوضوء مثلا، يعني الطهارة من الحدث بالوضوء والاغتسال أو كده، فهذا القسم يعني لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. يعني لو أن إنسانا صلى بغير وضوء وتبين أنه كان ناسيا أو جاهلا أو كده، فنقول عليه أن يعيد الصلاة، غير مسألة ترك النجاسة. ف فورد يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وفي نعله قدر أو أذى، وأخبره جبريل عليه السلام في أثناء الصلاة فخلعه وبنى على صلاته وأكمل عليها. طيب قال بخلاف الباقي، الباقي اللي هو السنن، يعني الباقي اللي هو ما عدا الشروط والأركان والواجبات هو السنن، فمن ترك شيئا من السنن فإن صلاته لا تبطل، يعني لو تعمد ترك سنة من سنن الصلاة لا تبطل صلاته، لكن من تعمد ترك شرط أو ترك ركن أو ترك واجب بطلت صلاته. قال وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. يقول ما عدا الشروط والأركان والواجبات فهو سنن، إما أن تكون سنة قولية مثلا كما تسبيحة الثانية والثالثة في الركوع، وكقراءة السورة بعد الفاتحة مثلا في القيام ونحو ذلك، فهذه من سنن الأقوال، فهذه من سنن الأقوال. وهناك سنن أفعال مثلا كرفع اليدين مع التكبير وكوضع اليمنى على اليسرى مثلا في الصلاة في القيام، فهذه من السنن. فالسنن قد تكون سننا قولية وقد تكون سننا فعلية. فقال سنن الأقوال والأفعال قال لا يشرع السجود لتركه، لو ترك سنة قولية أو ترك سنة فعلية لا يشرع السجود لتركها، لكن لو سجد فلا بأس. والشيء المشروع يعني المستحب أو الواجب، يعني يقول لا بأس إذا سجد، يعني لا بأس إذا سجد، لكن لا يستحق له ولا يجب عليه أن يسجد للسهو إذا ترك سنة قولية أو سنة فعلية. بعدها باب سجود السهو نؤجله إن شاء الله للدرس القادم. نعم. نعم. الفرق بين الركن والواجب في من تركه سهوا. يعني الفرق بين الركن والواجب يظهر في حالة السهو، يعني في حالة العمد قال من ترك ركنا أو واجبا بطلت صلاته، لكن في حالة السهو لا، الواجب إذا تركه ينجبر بالسجود السهو كما سيأتي، لكن الأركان لا تنجبر بالسجود السهو، إذا ترك ركنا لا بد أن يأتي به. نعم. الأحناف طبعا نتكلم عن المذهب الحنبلي، يعني لكن من باب الفائدة، يعني عند الحنفية، الحنفية يفرقون بين مصطلح الفرض ومصطلح الايه الواجب، فعندهم يعني ان الواجب اللي هو يعني يكون دل عليه دليل ظني، والفرض اللي هو يكون دل عليه دليل قطعي. نعم، الرفع قال الاعتدال من السجود ركن، والجلوس بين السجدتين ركن آخر. الاعتدال اللي هو ما بين هيئة الساجد وهيئة الجالس، فحركته يعني إلى أن يعتدل جالسا، فهذا يسمى يعني هذا يسمى الاعتدال عن السجود، اللي هو حركته إلى أن يتحول من ساجد إلى جالس. كذلك في الركوع، يعني وهو راكع فالاعتدال عن الركوع ركن. طيب القيام الذي بعد الركوع، يعني هم يعني يقولون أنهم يستغنون بذكر القيام، يقولون القيام في الصلاة ركن، فالقيام هنا يشمل القيامين ما قبل الركوع وما بعده، فلذلك يعني لا يذكرون القيام بعد الركوع مرة أخرى، لكونهم ذكروا أن القيام ركن، فهذا يشمل الذي قبل الركوع والذي بعده كله ركن. فعندما يقولون الركوع ثم يقولون إيه والاعتدال من الركوع، الاعتدال من الركوع ركن، فالقيام الذي بعد الركوع هو ركن، لأنه كل القيام في الصلاة، كل قيام مشروع في الصلاة فهو ركن. لكن الجلوس ليس كل جلوس في الصلاة هو ركن، صحيح؟ لأن هناك جلوسا اللي هو الجلوس للتشهد الأول هو واجب فقط وليس بركن. الجلوس للتشهد الأول هو واجب فقط وليس بركن. ففي الجلوس يفصلون، يعني يكون الجلوس للتشهد الأول واجب، لكن الجلوس بين السجدتين ركن، والجلوس للتشهد الأخير ركن. أما الجلوس للتشهد الأول فواجب. أما بالنسبة للقيام فكل القيام كله واجب، كله ركن، القيام كله ركن. يعني الطمأنينة اللي هي بمعنى استقرار الأعضاء وعدم تحركها. ففي الفاتحة المهم أنه يأتي، يعني لا يستعملون لفظ الطمأنينة في الفاتحة، ولكن مقصود أنه يتلو تلاوة سواء كانت سريعة أو بطيئة، لكن المهم أنه يبين الحروف ولا يسقط منها حرفا ولا يسقط منها تشديدا ولا يسقط. لكن يعني ليس مصطلحا يعني على تسميتها الطمأنينة في الفاتحة، لكن المهم أنه يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة لا يسقط منها حرفا ولا حركة ولا شدة. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل الدروس بعد الصلاة إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. فعليه الرجوع الى الله وتسليمه الله. بدون تعليق صغير. Thank you. Bien sonado.

اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى المعوذتين ورقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بهما فبرأ بحمد الله تعالى واستخرج السحر من البئر وفكه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم تقلد هذا المذهب المقبول عن الجهم بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي المتكلم شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون وجدد القول بخلف القرآن، ويقال إن أباه كان يهوديا صداغا بالكوفة، وروي عنه أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره، ومات سنة 18 و200. يعني تلاحظون هذا السند، يعني السند كله ضلال بعضهم عن بعض، يعني بشر بن غياث المريسي أخذه عن جهم بن صفوان، جهم بن صفوان عن جعد بن درهم، والجعد عن بيان بن سمعان، عن طارود، عن لبيد بن الأسد، كلهم. فهذا هي سند هذا القول. ثم تقل ويقول إن بشر بن غياث المريسي هو الذي أضل المأمون الخليفة العباسي الذي كان يعني أول الخلفاء الذين يظهرون القول بخلق القرآن.